والإمام في صلاة الحج بعرفة، الإمام في عرفة ده ما تقدرش تتكلم فيه، يعني لما يكون تصور قدرا، يعني بنقول جدلا إن طبعا احنا الحمد لله رب العالمين الإمام في عرفة رجل على السنة، إمام من أئمة أهل السنة، لكن تصور لو كان إمام بدعة أو فاسق معلن بفسقه هتعمل إيه؟ ما هو إمام الحج مش كده ولا لأ؟ مفيش حج تاني تروح تقول لأ أنا خد تأشيرة في بلد تاني أروح حج، هو حج واحد مش كده ولا لأ؟ قال والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، لا بد أن تصلي عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، تصلي ولا تعيد الصلاة، ده حتى لو ثبت إن هو كان بيصلي من غير وضوء، أنت صليت بوضوء ولا لا؟ لا تعيد صلاة، يعني لو صلى هو بدون وضوء ثم اكتشف أنه كان غير متوضئ وزاد ليعيد الصلاة هو يعيد، أنا ما عيدش لأن أنا ما قصرتش، هو اللي قصر، واخد بالك ولا لا؟ لكن طبعا لو عرفت أنه هو داخل الصلاة بدون وضوء يبقى بيلعب واحد وعارف، يعني قاعد دلوقتي معانا وفجأة طلع ريح وقال ايه ده انا مش فاضي، طب سيبه الصلاة، طب وده ينفع؟ تبقى انت تصلي ورا ازاي؟ ما ينفعش الصلاة خلف مثل هذا. لكن لو كان لحم جملي وانا اقول بنقص الوضوء من اكل لحم الجزور اصلي خلفه ولا ما اصليش خلفه؟ اصلي خلفه لان ده خلاف فقهي، خلاف فقهي مش مجمع عليه مش كده ولا لا؟ خلاف فقهي، وهذا الخلاف الفقهي واسع الخلاف فيه، هو يعتقد ان وضوءه سليم وان صلاته صحيحه، هذا امر اجتهادي يسال فيه امام الله، اما انا فاصلي خلفه. وهذا الكلام كان يحدث، يعني الامام ابو يوسف كان يجلس مع هارون الرشيد والامام مالك، فهارون الرشيد هو امام الحج واحتجم، فسال الامام مالك هل نقض وضوئي؟ قال لا. ابو يوسف ينقض وضوءه بالاحتجام، فصلى خلف هارون الرشيد، فلما سالوه ابان لهم واظهر لهم ان هذا الامر خلافي واجتهادي، فهو صلى معتقدا صحه وضوئي وانا اعتقد ان هذا الوضوء باطل، ولكن هذه الصلاه الخلاف فيها اجتهادي ام مجمع عليه؟ مثل غير لما يطلع ريش مثلا، ده امر مجمع عليه انه ينقض الايه الوضوء. هكذا كان السلف يتعاملون رضوان الله عليه. قال ومن ترك الجمعه والجماعه خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند اكثر العلماء، والصحيح انه يصليها ولا يعيدها، فان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعه والجماعه خلف الائمه الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكان انس رضي الله عنه وكذلك انس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن ابي معيط، وكان يشرب الخمر وكان واليا عليه، وكان يشرب الخمر حتى انه صلى بهم الصبح مرة اربعا ثم قال ازيدكم، صلى اربعا وعاود يزود كمان هيصلي التراويح، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، يعني ابن مسعود يصلي خلفهم وهو بيصلي ليهم، صلى بهم الفجر اربع ركعات وبيقول لهم عاوزين ازود ايه؟ قالوا ما زلنا منذ اليوم معك في زيادة، طبعا هم ما قاموش، يعني هو لما قام للثالثة وللرابعة هم قعدوا، ما ينفعش الصيام للثالثة والرابعة، فهم جالسون هو انت فاتلهم اكمل ازود، فقالوا ولذلك لما علم عثمان بن عفان وهو من ولاة عثمان بن عفان وكان اخا له في الرضاعة، فلما ان اتى به عثمان وقد شهد عليه الشهود بانه يتقيأ الخمر، انظر الى الخبر في صحيح مسلم